حمل آمنة به صلى الله عليه وسلم. جل الذي سواك يا طه ما أحلاك، يا طه ما أحلاك، أنتم حبيب الروح، روحي مشتاق المرأة، روحي مشتاق المرأة. جل الذي سواك يا طه ما أحلاك، يا طه ما أحلاك، أنتم حبيب الروح، روحي مشتاق المرأة، روحي مشتاق المرأة. ليلي شاكي مهموم داعي المولى القيوم، داعي المولى القيوم، آه ليلي شاكي مهموم داعي المولى القيوم، داعي المولى القيوم، آه نادى عبد محروم، نادى عبد محروم، يا مولانا جد برضاك، يا مولانا جد برضاك. وفي أشهر حمل السيدة آمنة رضي الله عنها زارها سلة من الأنبياء الكرام يبشرونها بحملها بأكرم المرسلين وحبيب رب العالمين. في كل شهر يزورها نبي، وهم أسيادنا آدم وشيث وإدريس ونوح وهود وإبراهيم وإسماعيل وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام أجمعين. وفي شهر ربيع الأول في 12 ليلة خلت منه، وكانت ليلة الاثنين، ومن الليالي البيض التي ليس فيهن ظلام، وكان عبد المطلب قد أقفل على آمنة الباب خوفا عليها من طارق يطرقها، وخرج مع أولاده يطوف بالبيت، ولم يبق عند آمنة أحد. أحست آمنة في هذا الوقت بالذي في بطنها يريد النزول، فصارت تبكي لوحدتها، ولم يأخذها ما يأخذ النساء من الطلق، إلا أنها عرقت عرقا شديدا كالمسك الأذفر لم تعهده قبل ذلك من نفسها، وشكت العطش، فناولها ملك شربة من الفضة البيضاء فيها شراب أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأزكى رائحة من المسك الأذفر، فشربتها فأضاء عليها منها نور عظيم، ثم دخل عليها طائر عظيم أبيض وأمر بجانبة جناحيه على بطنها وقال: انزل يا نبي الله. فوضعت السيدة آمنة الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم أرسلت إلى جده عبد المطلب، فلما حضر قالت آمنة: إنه ولد لك غلام، فأته فانظر إليه. وحدثته بما رأت حين حملت به، وما قيل لها فيه، وما أمرت به أن تسميه. ففرح عبد المطلب بحفيده، وقام وضمه إلى صدره، وسماه محمدا صلى الله عليه وكرم وشرف وعطر وسلم. Show it. السلام وعلى طول هاي هاي ده حبيبي احمد وبعالي يا وبيومي لادو مرات حادي المطية ومعرفنا جمال من بعده بعد له كل البريه نور سنيني الشوق جويني زايد حنيني نظره إليا نور سنيني الشوق جويني زايد حنيني نظره إليا غرام للرسول ألف سلام وعلى هاي هاي هاي ده حبيبي أحمد وبعالي وبيوم ميلاد وغرات حادي المطية معرفنا جمال من بعده ولا قبله ومن الملايين بعد كل البرية نور سنيني الشوق جويني زايد حنيني نظرة إليا نور سنيني الشوق جويني زايد حنيني نظرة إليا غرام للرسول ألف سلام على طول.